كان شو عشان تسمع دي انا عملت الصب مقطع زي الاول Thank you. يوفقون Yeah. Oh, Oh, my God. Thank you. 意思吧？